الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص كلنا؟ ليش؟ لأنها الحاجة، محتاج إلى غيره، مضطر إلى غيره، لكن بالنسبة للمخلوق نقص ولا كمال؟ نقص. الأكل إحنا نقول الأكل ولا عدم الأكل؟ الأكل زين. إذن بالنسبة للمخلوق هي كمال، صح ولا لا؟ ولهذا إذا كان الإنسان ما يأكل نقول بسم الله عليه، وش اللي جايه ما يأكل؟ نعم، وش يقولون؟ والله اليوم مريض ولا متخذ متغير. نعم، هذا نقص ولا لا؟ نقص. لكن بالنسبة للخالق كمال، لأنهم للخالق وللمخلوق كمال. شوف الآن ظهر الفرق. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، كمال للخالق ونقص للمخلوق. لماذا؟ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال من نازعني واحدا منهما عذبته. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق. نعم. نعم. تابع على السؤال. نعم، أصبر. كما أخذ من قول المؤلف ما وصف به نفسه، خمس مباحث وكلها مباحث هامة، وقدمناها بين يدي العقيدة لأنه سيندني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول: أو وصفه به رسوله، أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام: إما قول أو فعل أو إقرار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه إما قول أو فعل أو إقرار. أما قول فكثير، وصف الله رسول ربه بالقول كثير جدا، مثل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء ورب، إلى آخره. وأما وصف الرسول ربه بالفعل فهو أقل، مثل إشارته إلى السماء: يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ. متى يا آدم؟ متى؟ هذا لأبي، هذيك تستحضر. طيب، هذا في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها على الناس. رفع أصبعه إلى السماء هذا وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل قل لا. وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة قال: يا رسول الله هلكت الأموال، فرفع يديه. هذا أيضا وصف لله بالعلو بالفعل. نعم. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله. طيب، أحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، حينما أشار إلى عينه وأذنه لما تلا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. هذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل، بالقول والفعل. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام الصفات يكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون بالإقرار، وهو أيضا قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء فأقرها وقال آثقها، وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. هذا إيش؟ بقرة. إذن ما وصف الرسول به ربه فرقه كم؟ ثلاثة: القول والفعل والإقرار. إذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله؟ نقول دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، فكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، تجدون هذا؟ طيب. وأنصح الناس لعباد الله، تجدون هذا؟ طيب. وأصدق الناس فيما قال، مؤيد هذا؟ طيب. وأفصح الناس في الكلام، طيب. كم سمع في حق من صفات القبول؟ أربعة: العلم، بعد والنصح والصدق والبلاغة، البيان. فإذا يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربك، وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة بلا شك. ومع هذا يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. معلوم بأنه لم يستوي على عرش، وما بعده معلوم أيضا بأنه استوى على العرش. طيب، الاستواء على العرش ليس ذاتيا، حتى باعتبار نوعه ليس ذاتيا. لماذا؟ لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش. أحسن، يقول خلق العرش، هذا هو متيقن. طيب، في شيء بعد مبحث؟ جاء قلنا إن الصفات الظاهر أجلها لأنه المؤلف قد يقول قد جمع فيما وصف قسم به نفسه وبين النفي والإثبات، نخليها لننتج إن شاء الله تعالى. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. انتبه، أهل السنة وجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يؤمنون بذلك إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف إما لفظي وإما معنوي، فهم لا يحرفون في اللفظ، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع إلا من جاهل، أو الغالب لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. التحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، مثلا ما تجد أحد يقول الحمد لله رب العالمين إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هذا هو الذي وقع فيه كثير من الناس. فأهل السنة وجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير المعنى، خالي من تغيير المعنى. تغيير المعنى يسميه القائمون به تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل. أتدرون لماذا؟ لأجل أن يسبق هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن هو في الحقيقة تحريف، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا. لو قالوا تحريفا لأعلنوا على أنفسهم برفض إيش؟ برفض كلامهم، برفض كلامهم. هو الله أهل التحريف، من يقبل كلامهم؟ لكن يقول أهل التأويل فيصبغونه بصبغة القبول، وهو في الحقيقة تحريف. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون غير تأويل. نعم، ولكن ما عبر به المؤلف أولى لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال يحرفون، نعم، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل على الكلام وأدل على الحال وأقرب إلى العدل. فالمحرف المؤول بغير دليل ليس من العدل أن أسميه مؤولا، بل العدل أن أصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرفا. هذا واحد. الوجه الثاني أن التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل، التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل. لماذا؟ لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معنى. أما التحريف بمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه، عرفتم؟ وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. الوجه الثالث أن التأويل ليس مذموما كله، التأويل ليس مذموما كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه بالدين وعلم التأويل، وقال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل. فليس التأويل كله مذموما بخلاف التحريف. أقول ليس التحريف كله مذموما لأن التحريف لأن التأويل أقول ليس التأويل كله مذموما لأن التأويل له معاني متعددة، يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، يكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. يكون بمعنى التأويل كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكرون المعنى، هذا يعني التفسير. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يقول إلى معناه المراد به، واضح؟ طيب، تأويل بمعنى عاقبة الشيء، هذا إن ورد في طلب فتأويله فعله، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. يعني إن يوصف به الخبر فتأويله وقوعه. وإن وصف وإن ورد في طلب فتأويله فعله. والحقيقة أن فعله إيقاع له، لكن هكذا نقول. التأويل بالنسبة للخبر معناه وقوع المخبر به، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن وقع ما أخبروا به ولا لا؟ ها؟ إذن هل ينظرون إلا عاقبة وما آل ما أخبروا به؟ انتبه أخ عشان ما تنسى. نعم، يوم يأتي ذلك الخبر المخبر به، يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه يا آدم يا بخاري، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب، هل منه قوله قول يوسف لما خروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل؟ لا، هذا الوقوع، هذا الوقوع، يعني قال عقب ما حصل بعد أن سجدوا له. نعم. طيب، قولهم قول صاحب السجن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، تفسيره، هذا تفسيره. إذن التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى العاقبة. قلنا إنه إذا كان خبرا فتأويله وقوع، إذا كان طلبا فتأويله فعله. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ نزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. هذا إيش؟ لا، مو بس يعني يعمل به، يعمل به. فتأويل الطلب فعله، يعني بمعنى تركه إن كان نهيا وفعله إن كان أمرا. هذا التأويل محمود ولا غير محمود؟ فعله محمود، محمود. فعل الأوامر وترك النواهي محمود. المعنى الثالث للتأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. هذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم. صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو التفسير، وهو التفسير. وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صلة الله عز وجل، أظنهم الآن. طيب، ها، التأويل نعيد مرة ثانية. التأويل ينقسم إلى ثلاث أقسام: أولا أن يكون بمعنى تفسير، ثانيا يكون بمعنى مآل الشيء، بمعنى مآل الشيء. هذا المآل إن كان الشيء خبرا، يعني إن كان النص خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله. وإن شئت فقل لجل أشمل النهي فتأويله امتثاله، وإن كان طلبه هذا أحب إليه. إن كان طلبا فتأويله امتثاله، بمعنى تركه إن كان نهيا وفعله إن كان أمرا. مفهوم هذا؟ القسم الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر. صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر. نقول هذا الأخير الثالث ينقسم أيضا إلى محمود والمذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من باب التفسير من الأول، وإن لم يدل عليه دليل كان تحريفا، كان مذموما وهو في الحقيقة تحريف وليس بتأويل. فممكن نضرب أمثلة، فضربنا أمثلة على التفسير وأمثلة على ما على الشيء وعاقبته. صرف اللفظ عن ظاهره، مثلا لما الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ أن الله عز وجل استوى على العرش، استقر عليه وعلى عليه، عرفتم؟ طيب، لكن إذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش، استولى على العرش، نقول هذا تأويل. طيب دقيقة، تأويل لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره. طيب، هل نسمي هذا تأويلا يعني تفسيرا أو تحريفا؟ تحريف، نقول هذا تحريف. ليش؟ لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نقول هذا تحريف. دقيقة يا أخي، نقول هذا تحريف. طيب، قرأ قارئ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، بل معنى أتى أمر الله يعني سيجيء، سيجيء أمر الله. الشيخ الله يقول أتى، أنت تقول سيأتي، هذا موافق لظاهر اللفظ ولا مخالف؟ مخالف ظاهر اللفظ. طيب، عليه دليل؟ نعم، فيه دليل. فلا تستعجلوا، إذا ما بعد جاء، لو كان قد أتى ما صح أن يقال فلا تستعجلوا. إذا فيه دليل من الآية، حينئذ يكون التأويل هنا محمودا وصحيحا لأن تفسير الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، يا أخي اتق الله، الله يقول إذا قرأت يعني إذا كملت القراءة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى إذا قرأت ولا لا؟ ليه؟ هذا ظهر له، لكن نقول معنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. قال لا، هذا تأويل، تأويل. نقول نعم، نوافقك على أنه تأويل، لكن عندنا دليل. متصل ولا منفصل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا متصل. طيب، إذا قرأت إذا أردت أن تقرأ، الدليل متصل ولا منفصل؟ منفصل. كيف منفصل؟ لأن علمنا من السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا عرفنا المعنى من السنة. طيب، التأويل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب، قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إيش معنى إذا دخل؟ طيب، وش إدريك إذا دخل؟ نقول لأن ذكر الله لا يليق داخل المكان، فلهذا حملناه على قوله إذا دخل، حملناه على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح، ولا يعدو أن يكون تفسيرا، لا يعدو أن يكون تفسيرا. لذلك قلنا إن التحريف أولى، وأعود مرة ثانية، تحريف أولى لأنه الذي جاء به القرآن. لو زدنا على ثلاث، إحنا ذكرنا ثلاث لكن ممكن نزيد. التحريف أولى لأنه ألصق بطريق المحرف ولا لا؟ لأن المحرف مغير. أولى لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريق المخالفة لمن؟ لطريق السلف. أولى لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه مذموما ومحمولا، فيكون التحريف إذن أولى من كم وجه؟ ترى أصبع هذا ما راح، ها؟ أربعة. ولا تعطي صار التحريف أولى من التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتمثيل من كم من وجه؟ من أربعة وجه. طيب، والتعطيل ولا تعطيل، ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى وبئر معطلة، يعني مخلات متروكة. والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أم جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، كل يسمى تعطيلا. فالتعطيل إذن في اللغة تخلية والترك، في الاصطلاح إنكار ما وصف الله وسمى به نفسه كليا كان أو جزئيا، تحريفا كان أم جحودا، هذا التعطيل. فأهل السنة وجماعة جعلنا الله منهم لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، هذا فرق. الفرق بينهما التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد المراد غير حقيقية، وهو قال بمعنى القوة، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها المعنى اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، هذا معطل لكنه محرف، لأنه أبقى اللفظ على ما هو عليه ولا فسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. أفهمتم الآن؟ طيب، أقول الفرق بين التحريف والتعطيل، التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، واضح؟ المثال، نجعل المثال صفة اليد لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان، قال المحرف يداه أي نعمتاه، هذا محرف ولا لا؟ ومعطل ولا غير معطل؟ معطل. قد تقول معطل من وجه وغير معطل من وجه، لكن معطل للمعنى المراد مثبت لمعنى غير مراد ولا لا؟ طيب، قال الثاني بل يداه مبسوطتان، أنا أقرأها كما كانت ولا أفسرها، وأقول أفوضها إلى الله عز وجل، نقول هذا معطل. محرف ولا محرف؟ غير محرف، ما تكلم بشيء لكنه معطل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، يتبرؤون من الطريقتين. الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ في تعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، وهي طريقة أهل التفويض، لا يفوضون، بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فهؤلاء لم يحرفوا ولم يعطلوا. فمن هو واضح الآن؟ إذن عقيدة السنة بريئة من التحريف ومن التعطيل. وبهذا نعرف ضلال وكذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض، الذين يقولون إن طريقة السلف هي التفويض هؤلاء ضلوا، ظلوا إن قالوا ذلك عن جهل من طريق بطريقة السلام، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة من الحجاز، لأن الكذب من الحجازيين بمعنى الخطأ. على كل حال الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض لا شك أنهم أخطأوا وأنهم خاطئون، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات الصفات ذات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول الله هذا طيب زين أسلم من دولة من دولة، نعم لا أقول بمذهب أهل السنة أو السلف ولا أقول بمذهب التأويل، أسلك سبيلا وسطا نعم وأسلم من هذا كله وأقول الله أعلم نعم ولا ندري وش معناه. لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله، إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم. تكذيبا للقرآن لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وأي بيان في كلمات لا يدرش معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن، من أكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا ما ندريش معناها هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ لا تقولوه مجاملة لي أو علشان أكتب أو أكتب عليكم صح، ها؟ إذا كان القرآن مجهولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأي التبيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وين البيان؟ نعم واضح. طيب تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان تكذيبا؟ قصد تجهيلا للرسول، تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا يدري، وإذا كان الرسول ما يدري فلغيره إن باب أولى. اسمع لعجب أعجب، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري وش معناه. نعم يقول ربنا الله الذي في السماء، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما ادري وش معناه. طيب ينزل ربنا الى السماء الدنيا، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما ادري. وعلى هذا فقس، هل هناك قدح اعظم من هذا القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها من اكبر القدح؟ رسول من عند الله يبين للناس وهو ما يدري وش معنى آيات الصفات وأحاديثها، هو يتكلم بالكلام ولا يدري وش معناه. هذا وجهه تكذيب القرآن، تجهيل الرسول. فتح الباب للزنادقة، فتح الباب للزنادقة. كيف الزنادقة؟ جهروا لأهل التفويض، اجعدوا أنتم بدو، أنتم أعراب ما تعرفون، جهال، حنا اللي نعرف، حنا اللي نعرف. وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله، وحنا بمن العلم، لأن كون يثبت معاني للنصوص خير من كون أميين جهال. قل لا، فرقفوا مكانكم، حنا في غنى عنكم، واخفى عنا، حنا نوليكم بالمعاني. نعم وشاءوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلامه وصفاته، ما يقدر هذا التفويض يردون عليهم، يقدرون يردون عليهم ما يقدرون، لأنهم يقولون نحن لا نعلم، لا نعلم ماذا أراد الله. جائز أن يكون ما الذي أراد الله هو ما قلتم. ففتحوا باب شرور عظيمة. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه قالها بعض الأغبياء، وصحيح هذه الكلمة من أكثر ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وذي أسلم؟ نعم في السلامة بدون علم وحكمة ها أبدا. الواحد اللي ما يدري عن الطرق، واحد قال بروح للرياض مثلا وهو ما يدري عن الطريق وقام يخبط يا ما راح يمين يا ما راح يسار حتى قضى عليه الحر فهلك، سلم ولا لا؟ ها ليش؟ لأن ما هو علم، لو ما هو علم لسلم. طيب في الحكمة أيضا، واحد يعرف الطريق لكن قال أنا بروح ولا من انتصف بالطريق رجعت، ولا من وصلت بلدي رجعت، ولا أخذت ثلاثة أرباع الطريق رجعت. ليش؟ قال عشان تمرن على المشي. نعم هذا حكمة ولا لا؟ هو يروح له غرض، ما بس أراد التمرن قام يتردد. ليش؟ قال هذا اللي أريد. طيب إذن لا سلامة إلا بعلم وحكمة. إذا قلت طريقة السلف أسلم لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا كنت متناقضا، وإلا كنت متناقضا. إذن نحن ماذا نأخذ من هذه العبارة؟ نأخذ طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومع هذا معلوم. طريقة الخلف، شف طريقة الخلف اللي يشير إليها هذا القائل، طريقة الخلف ما قاله القائل لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه الطريقة اللي يقول إن ما وجد إلا ناس واضعا كف حائر على ذقن، مش العلم، مش العلم. نعم هذا عنده علم ذا. نعم أو واحد يقرر سنه يقول وش الطريقة كلوني، هذا لا عندهم علم حكمة أبدا. والرازي وهو من كبرائهم يقول نهاية إقدام العقول أو أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. كل هذا صحيح، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب هذا لن يقول ان طريقتهم اعلم واحكم؟ ها اللي يقول انا اتمنى اني اموت على عقيده عجائز نيسابور. العجائز عندهم علم ولا من عوام الناس؟ من عوام الناس. يتمنى ان يعود الى الاميات. نعم وين العلم اللي عندهم؟ فتبين بهذا ايها الاخوه ان طريق التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد، وهي تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، فتح الباب للإلحاد، نعم، والزنادقة. وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح. طيب، ذكرتنا أن تعطيل هو يعود على إيش؟ المدروس، والتحريف الدليل، التحريف للدليل والتعطيل للمدلول. وقلنا لدينا اثنان: محرف ومفوض، كلاهما معطل، لكن الاول اثبت معنى والثاني لم يثبت معنى. اهل السنه والجماعه لا يحرفون ولا يعطلون، يقولون معنى النصوص كما اراد الله، استوى على العرش يعني على عليه، وليس معناه استولى بيده يد حقيقية وليست القوة والنعمة، فلا تحريف عندهم ولا تعطيل. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. انتبه، تكييف الحقيقة ما وردت، ما وردت في كتاب السنة، لكن ورد ما يدل على النهي عنها. التكييف ما هو؟ أن تذكر كيفية الصفة، ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا، أي ذكر كيفية الصفة، هذا التكييف. التكييف يسأل عنه بأي شيء؟ بكيف، يسأل عنه بكيف. فإذا قلت مثلا: كيف جاء زيد؟ تقول: راكبا. إذن كيفت مجيئه. كيف لون السيارة؟ إيش؟ أبيض. كيفت، ذكرت الكيفية، واضح؟ كيف شكل كذا وكذا؟ تقول: كذا وكذا. هذه الكيفية. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي، مستندين بهذا إلى الدليل السمعي والعقلي. أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون. الشاهد بقوله: وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فإذا جاء رجل قال: إن الله استوى على العرش، على هذه الكيفية، ككيفية الاستواء على السرير، مثل هذه الكيفية، ووصف كيفية معينة، نقول: هذا قال على الله ما لا يعلم كذا. نعم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب، جاء رجل قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكان في الصف فنزل مع الدرج، وقال: كم نزول هذا؟ إيش نقول؟ هذا تكييف ولا لا؟ طيب، قول على بلا علم ولا لا؟ قول على الله بلا علم. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. دليل آخر من السمع، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن كيفية الشيء لا تدرك إلا في واحد من أمور ثلاثة، إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره، أو خبر الصادق عنه. صح؟ ما يمكن تدرك كيفية شيء إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما أن تكون شاهدته أنت بنفسك وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيرة، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة فيبسن موديل 88 رقم 2000، نعم تعرف كيفية لأن عندك مثلها ولا لا؟ تعرف كيفية لأن عندك مثلها. طيب، أو خبر الصادق عنه، أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان كذا صفة كذا وكذا وكذا ووصفها تماما، تدرك الآن الكيفية ولا لا؟ طيب، نأتي إلى كيفية صفات الله عز وجل. هل يثبت بها واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ لا. ليش؟ لم نر الله عز وجل وليس له نظير ولم يخبرنا عن كيفيته، إذن لا يمكن معرفة الكيفية. ولهذا أيضا قال بعض العلماء يعني جواب لطيف: معنى قولنا بدون تكييف ليس معنى ألا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية. المنفي علمنا بالكيفية. لاحظ، لأن بعض الناس يتوهم بمعنى لا تكييف أي لا نعتقد كيفية، ونحن نعتقد كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية، لأن سؤالها العرش لا شك له كيفية لكن لا نعلم، نزول إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا نعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة قد تكون مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استمع إلى الجواب العجيب: كيف استوى؟ جاء سائل يسأل كيف استوى، ممكن يسأل عن الكيفية، وقد يكون يريد أن يتوصل بذلك إلى الإنكار، ما الله أعلم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول من حيث المعنى، من حيث المعنى معلوم، اللغة العربية بين أيدينا والقرآن الكريم بين أيدينا وهو المرجع في اللغة العربية، كل الموارد التي وردت فيها السواء معداة بعلى معناها العلو. نعم، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لأن العقل ما يدركه، ما يدرك العقل كيفية إثبات الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا تصديقه. والسؤال عن إيش؟ عن الكيفية. السؤال عن الكيفية بدعة. ليش بدعة؟ لأن من هم أحرصوا منا على العلم ما سألوا عنه، وهم الصحابة، لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لم تدرك ذلك، ولهذا ما سألوا عن هذا، لأنهم يعلمون أن العقول لن تدرك ذلك. فنحن إذا سألنا نقول بدعة، هذا السؤال بدعة. والله كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، كل صفة فعلية أو خبرية زنها بهذا الميزان. ذلك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب، والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل، على طول نقول السؤال هذا بدعة، هذا السؤال بدعة. كيف تسأل عن شيء مسأله الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب الله عز وجل، لن تبقى أحرص منهم على الخير ولا نبقى أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالرسول ما علمهم وهم ما سألوا. نعم، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك لأنك رجل مبتدع، لكن نحسن الظن بك. طيب، الإمام مالك رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في جنته، وش قال؟ قال ما أراك إلا مبتدعا. شوف رحمه الله فراسه، ثم أمر به فأخرج، قال يلا اطلع من الحلقة، اطلع من المسجد، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت عليك يا أخي في هذا الباب عليك بالتسليم، سلم، نعم تسلم، كما قال رسول اسلم تسلم، أسلم تسلم، نعم أسلم تسلم. إذن من تمام الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور، ولهذا أنا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع، والشيء الذي ما سأله الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا أبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا أن نضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. نعم، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصلاة الله عن شيء ما سأل عن الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا. إذا قلت ما قال الإمام مالك صار لك سلف، وش تقول؟ قل هذا بدعة، السؤال عن هذا بدعة. وبكل صراحة هو ما يبغى يلح، إذا قلت السؤال عنه بدعة ما راح يلح عليك. إذا ألح أقول يا مبتدع السؤال عنه بدعة، وخليه يروح تسأل عن الأحكام التي مكلف فيها، أما تسأل شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا لا نقبله منك أبدا. طيب، التكييف معناه نعود إجمالا، إجمال البحث، ذكر كيفية الصفات كذا، لا اعتقاد أن له كيفية، اعتقاد أنه كيفية بدون تكييف هذا واجب، لكن نعلم لا، ذكرنا أن التكييف منتف بدلالة العقل والسمع، وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين، ولا لا؟ طيب، وثلاثة؟ طيب، أسعفنا كل شيء إلا واحد موسى لكن هذا هو موجود أو البصر. طيب، لا هذا واحد، لا هذا واحد، أي لا، الدليل الثاني ما قاله بعض السلف، إذا قال لك الجهمي أو الممثل كيف استوى العرش، كيف ذاك صفاته، فقل كيف هو بذاته، كيف هو بذاته، هو ما يستطيع أن يكيف ذاته، فقل له الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فينه نعم، يمكن نضيف وجه رابعا وهو الطعن في حكمة الله عز وجل، الطعن في حكمة الله، كيف ذلك؟ حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى، حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. ما رأيكم رجل يتكلم باللسان الأعجمي فجاء إلى عرب ما يفهمون إلا اللغة العربية وبدأ يخطب من الصبح إلى الظهر حطب عليهم هذا اللسان الأعجمي الفصيح في عجمته البعيد عن العربية، ضيع من الظهر من الصبح إلى الظهر ورجع من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، وهي بربر عليهم وهم ما يفهمون. هل هذا من الحكمة ولا من السفة؟ ها؟ سفة؟ هنا هذا الناس فاسقها. إذا أنزل الله قرآنا علينا لا نعرفه في أوجب ما يكون علينا وهو معرفة الله عز وجل، هل هذا حكمة ولا سفة؟ ها؟ لكن عليه ينبغي يقول حكمة. نعم هذا سفة لا شك. إذن يكون قولهم هذا طعنا في حكمة الله عز وجل. طيب هل لكم أن تأتون لنا بكلام للسلف يدل على أنهم يفهمون المعنى؟ سؤال، هل لكم أن تأتوا لنا بكلام عن السلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات؟ نعم بدر أو مجهول. ترى هذا الرواية الصحيحة الكيف غير معقول والإيمان به واجب. طيب هكذا كذلك أيضا نقل عن أئمة السلف الأوزاعي وغير نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. شوف كيف هل هذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى؟ ها؟ طيب يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها هي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت عبثا، جاءت لمعان، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قل أثبت هذا ولا تكيف صار معها الأصل ثابت ولا لا؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن هذا الكلام المشهور عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى من الوجهين الذين ذكرنا، أمروها كما جاءت، والثاني بلا كيف لأنها ألفاظ جاءت لمعان لا لمجرد أن يقرأها الناس فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ثاني قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود إيش؟ أصل المعنى. إذ نفي الكيفية عما لا وجود له لغو من القول، ما له معنى هذا مو موجود، ليش تقول لا تكيف؟ فلولا أنه موجود ما صح أن يقال بلا كيف. وهذا أمر الحمد لله معروف للسلف جميعا أنهم يمرونها. ما في سؤال عند الإقامة؟ طيب إذن نقول أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنا. وش اللي عندك؟ اي نعم ربما ايضا يدل هذا انهم انكروا شيئا سموه من الصفات، وقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابه. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال ومن غير تكييف، هذا ذكرناه يا اخوان.

فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث، هذه أسباب ظن التعارض، إما لقلة العلم وهذه آفة جهل مشكل، وإما إيش لقصور الفهم لأن الناس يختلفون في فهم اختلافا كثيرا، وإما لتقصير في البحث والتدبر، ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، عرفت؟ هذا نسميه جوابا إيش؟ جوابا مجملا. يتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. واضح ولا الواقع جميل بعد؟ واضح. طيب، إذن هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل أن نجيب عن كل نص بعينه، نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون كما ترون، فالكاف كما ترون داخلة على مصدر مؤول لأن مصدرية تقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه لإيش؟ للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر. ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته. زال الإشكال الآن؟ قال: طيب أنا أضربكم بداهية الآن تعجزون عنها. تفضل. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه، انظر الفرق في الحروف والكلمات، في فرق ولا لا؟ ما في فرق، فالصورة مطابقة للصورة. والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم منك وأنصح منك وأصدق منك وش بعد؟ وأبلغ منك أو أفصح، يقول خلق آدم على صورته. يلا وش الجواب؟ لأن ما أعرف صورة إلا مماثلة للصورة الأخرى. الجواب نحمله على الجواب المجمل، يقول لا يمكن أن نناقض قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم يسر فقل آمنا به كل من عند ربنا، وعقيدتنا أن الله لا مثيل له عرفت الآن؟ تسلم بهذا أمام الله ولا ما تسلم؟ تسلم، تسلم أمام الله، ما عندك غير هذا. تقول الله هذا كلام الله عز وجل وهذا كلام رسوله، والكل حق، الكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأن كل خبر الآن مو حكم حتى ينسخ، خبر نادف النسخ. نعم، فأقول هذا نفي لمماثلة وهذا صورة، الله أعلم. إذا كنت ما عندي جواب مفصل، آمنا بك كل من عند ربنا وأسكت ما أقول لك كلمة، وهذا هو غاية ما تستطيع، أليس كذلك؟ طيب، نجي للمفصل، الجواب المفصل، نقول إن الذي قال خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، مرسل، أليس كذلك؟ معلوم. والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال والاستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر؟ الثاني ولا الأول؟ طيب، إن قلت الأول معناه دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أناف وليس لهم أفواه. نعم نعم، وإن شئنا قلنا ودخلوا وهم أحجار، لأن الآن وصلوا للقمر يكونوا كل أحجار. نعم، أليس كذلك؟ إذن لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثل لله. وأتيناك بحديث من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو لازم. فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أبدا ما أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر، هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. صورة الله مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي، هل إن الله أعطى عز وجل آدم جزءا من روحه؟ لا أبدا، لكن روح الله يعني الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف. كما نقول عباد الله، عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والصديق والشهيد والصديق والنبي، لكننا قلنا محمد عبد الله، هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. فإذا صورة الله يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، صورناكم من؟ أنا صورا آدم، ولذا قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فالتصوير سابق على القول للملائكة، إذن فالمصور من؟ آدم، إذن فآدم صورة الله. نعم، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعتبر أحسن صورة في المخلوقات، أحسن صورة في المخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فأضاف الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فيقبح حسا، ولا تقبح فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنى، فتعيبه معنى. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها لنفسه تشريفا وتكريما لا تقبح بعيب حسي ولا بعيب معنوي. واضح؟ طيب، إذن هل يعتبر هذا تأويلا أو له نظير؟ له نظير، له نظير كما قلنا في بيت الله وناقة الله وعبد الله وما أشبه ذلك، فله نظير، لأن هذه صورة منفصلة فائنة من الله، وكل شيء أضافه الله لنفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات. هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أن الله إذا أضاف شيئا عينا قائمة بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فحينئذ نخرج من الاشتباه. ولكن إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ المعنى الأول أسلم، المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل فالواجب إيش؟ حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن الصورة لازم منها مماثلة، لازم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون الله وتكون ويكون آدم عليها؟ قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، نعم، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس شيئا من المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من الجنة فيها شيء، فيها شبه من إيش؟ من القمر، لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، نسمع كثيرا في الكتب نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون التمثيل. فأيما أولى، أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول لا، بالتمثيل أولى، نعبر بالتمثيل أولى. لماذا؟ أولا لأن القرآن عبر به، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا الله أندادا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه. فيكون موافقة القرآن، تكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. ثانيا، أن نفي التشبيه صار عند بعض، أن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة يسمونه مشبهة. فالأدلة من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، من غير إثبات صفات، فصار نفي التشبيه يوهم معنى فاسدا، يوهم معنى فاسدا، إذ أن بعض الناس يعتقد أن مجرد إثبات الصفات كمل تشبيه. فلا خاطبناه وقلنا أثبت الصفات لله من دون تشبيه، تقول شلون هذا التناقض؟ ايش معنى من غير تشبيه من غير إثبات وتقول أثبت الصفات؟ هذا ما يستقيم. فلهذا العدول عنه أولى. ثالثا، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيء أو ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه أو اشتراك، فقلت اشتراك، إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، ما من شيئين موجودين من أعيان أو صفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. والاشتراك نوع اشتباه أو نوع تشابه، فلو نفيت التشبيه مطلقا معناه نفيت كل ما يمكن أو كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. ونحن نعرف أن الأخ خليل بدأ يأتيه النوم، نعم ممكن تروح توضأ.